تو دینی و خمسے خمسے مقابل صبر لو فی حکم اسلامی عند الافراد فضلا عن الحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه خمس دنانير زيادة مقابل الصبر من التاجر الوفاء له إذا حق أن يستعدي عليه ويشكيه إلى أهل العلم إن هذا أخذ مني خمس دنانير لأنه دعني إلى ست أشهر مثلا بيقولوا له قرض عليك أن لا تأخذ منه إلا المئة وأن لا يكون أخذت مني خمس ربع. هذا معنى قولي عليه السلام من باع بيع شيء في بيع، يعني المبيوع واحد لكن المعروض بيع شيء نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، فهذا الرسول عليه السلام يسمي زيادة، هذه هي النسيئة، يسميها ربا بلسان عربي مبين. والحديث الثاني نهى عن بيعة في بيعة، يشرح للمسلمين ايش معنى بيعة في بيعة. كذلك يقول ان تقول ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا زائد كذا. البنوك كلها لا نستثني منها مع الأسف ما يسمى بالبنوك الإسلامية، ذلك لأنهم يستغلون حاجة المحتاج فيأخذون منهم زيادة مقابل التقسيط، مع أنهم هم ليسوا تجارا يبيعون، وإنما بتاريخ الدولة ليه؟ يعني لف الدوران، يعني ما يسمى في كتب الفقه بالحيل الشرعية، بروح محتاج في البنك بقول له بدي منك قرض حسن 500,000، كانوا من قبل يعطوا 500 تحت عنوان القرض الحسن، أما ألف ما في مجال، 15 ما في مجال. كانوا إذا أحد طلب 500 مع تدقيقات وقيود وشروط دقيقة قد لا يتسمى بكل فقير تحقيقها، مع ذلك كانوا يعطون 500 لا أكثر. أما إذا كان الطلب 1000 وزياده فكانوا يقولون ولا يزالون يقولون حتى بالنسبة للذي يريد الخمسين، لأن هذا باب أغلق. لماذا أغلق؟ لأنه لم يكن هو لتحقيق الحكم الشرعي أن صدقة قرض دينارين صدقة دينار، ما هذا كان المفروض. نحن ما اطلعنا على ما في القلوب، لكن هذه آثارنا تدل علينا. انظروا بعدنا إلى الآثار، لماذا لم يستمروا في هذا القرض الحسن؟ لأنه ما كان بوجه الله، إنما كان لوجه الدعاية، أن البنك الإسلامي في عنده القرض الحسن، حتى يكون ذلك القرض الحسن سببا لجذب الزبائن من البنوك التي لم تضع هذه اللافتة البنك الإسلامي. فلما شعروا بأن الزبائن كثروا ما في حاجة بقى أنه يتموا مستمرين في باب القرض الحسن، مثل ما بيقول عن الإسلام يضرب المثل لبعض الناس المغربون، تميت أصلي حتى حصلي، لما حصلي بطلت أصلي. هذا القرض كان دعاية، ولذلك الآن إذا بدك تستقرض 500 دينار كما كانوا من قبل يقرضون، الآن ما فيها القرض، يقول لك شو بدك؟ ولا بدي انا مثلا كذا صن حديد او اسمنت او الى اخره. روح انت خذ اللي بدك اياه ونحن نتعلم. البنك شو بيساوي بقى؟ لو فرضنا ان الطن من الحديد يساوي مثلا 100 دينار. بسم الله. 100 دينار نقد هذا. اما بالتقسيط كمان التجار واقعين في المشكله. اما بالتقسيط 110 او 20 على حسب البضاعه. يروح البنك الاسلامي بالتعميل ويسجل على الشاري 110. هالعشرة زيادة مقابل ايش؟ مقابل القرض، لا شيء ابدا. البنك الاسلامي في هذه الحالة حاله اسوأ من التاجر. التاجر عم يبيع بسعرين، صار النقد وصار التخطيط. وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك ويعتبر الزيادة ربا، مع انه فعلا باع. أما البنك فباع ولا اشترى. كنا في الأمر أنه يتوسط في دفع المال، فبدل أن يعطي البنك ثمن هالثمن الحديد مثلا، هل هو 100 دينار لمحتاج يعطيها لإيده، ما بيعطي لإيد الشاري. وإذا أنت روح خذ من التاجر ونحن نتحاسب مع التاجر. لماذا؟ لأنه إذا بيعطي لإيده 100 ويسجل 110 هذا ربا، هذا مشهور. وهم جماعة متدينين ما بدهم يقعوا في ما هو ربا. عينك كنت عينك كما يقولون. إذا بالدورة ولا بالدورة روح أنت خذ حاجتك وما عليك. راح أخذ حاجته أبدا ما يسجلوا نفس القيمة 100 دينار بيسجلوا عليه 110 105 مش مهم النسبة، المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن تمام المخالف للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة. يا أخي أنت مالك شاري ولا بايع، وين الربح؟ ربح فقط مقابل هذا القرض اللي جرت عليه، ما سلمت لربك وإنما سلمت لعيد البائع التاجر وأخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن. المسألة واضحة جدا. ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون. ما في فرق بين نتصور نحن الآن الصورة التالية. أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر اللي بيبيع اسمنت أو حديد أو سيارة أو مرات ثلاجة أو أي شيء. بيجي بيقول لي قرضني 100 دينار، بقول له انا ليش؟ والله بدي اشتري مثلا جهاز او حديد او هليروس. روح بدي اشتري من صاحب نور وانا بدفع عنك. جزاك الله خير. انا دفعت للتاجر 100 واخذت منه 110، هذا حلال. اما اذا اعطيته 100 وقلت له روح اشتري انت من عنده طالب بايدك وأخذت منه 110، هذا حرام. شو الفرق بين الصورتين يا جماعة؟ ما في فرق إطلاقا. دورة ونفسك. وهذا أمر وخيم جدا في الشرع، لأن هذا فعل اليهود بنفس القرآن وبنفس السنة الصحيحة من الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة أهل السبت اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد والصبر، ما صبروا على حكم الله عز وجل. ربنا قال في القرآن الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قال تعالى: بالنسبة لنا وبالنسبة للأمم كلها التي كانت من قبلنا أحل لكم صيد البر والبحر. وكذلك كان اليهود يصطادون الأسماك في البحار. فبظلم من اليهود قال الله لهم: لا تعملوا يوم السبت. وهذا الحكم ماشي عند اليهود إلى اليوم، لكن مع الاحتياج، لأن هذه طبيعة اليهود، فأنتم تعرفوا عنهم يوم السبت ما في عمل. الذين كانوا في ذاك الزمان زمن موسى عليه الصلاة والسلام الله عاقبهم بسبب قتلهم الأنبياء بغير حق، قال لهم: لا تعملوا لا تصطادوا يوم السبت. فصبروا ما شاء الله على هذا الحكم، بعدين نفذ صبر اليهود وتغلب عليهم الجشع والطمع المادي الذي يضرب بهم المثل. فماذا فعلوا؟ مشان يصطادوا، لكن يقال في الظاهر ما الصادق، فجاءوا إلى الخلجان التي كانت تأتيهم الأسماك والحيتان كما في القرآن شرعا بالألوف الأطنان. والسبب تعليل هذه الظاهرة الحيوانية يشعرنا بأن الله عز وجل كما قال بحق القرآن الكريم: أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الأسماك إلى طريق التأمين حياتها بالغذاء. يوم كان اليهود يعملون يوم السبت ما كانت الأسماك والحيتان تأتي شرعا جماهير جماعات إلى الخزان، لأنه كان هناك في صيد، كان في ناس عمل اضطرابي من البشر، فكان وين يروحوا؟ لا وسط البحار. وإلى الآن نشوف نحن في الصيادين يدخلوا في القوارب ويدخلوا الشباك وين؟ في البحار، لأنه في الأطراف قل ما تأتي الحيتان، لأنه فهي حيوانات لكن يعرفوا كمان مصلحتهم، هو في إيذاء بالبعد عنه. فلما اليهود حرم عليهم الصيد يوم السبت صارت الحيتان تأتيهم بالأسنان لوين للخجان الذي يصطادوا فيها ما ينفعهم من الغذاء والطعام. حطارت قلوب اليهود جشعا، فما صبروا على حكم الله. فماذا فعلوا يوم السبت؟ اشتدوا الخجان بالشباك وبهذا هذول ما اصطادوا يوم السبت، ما اصطادوا. لكن صباح الاحد وجدوا اطنان محصوره هناك، فعوضهم ما فاتهم يوم السبت، فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال على صيد السمك ما اصطادهم يوم السبت حقيقه لغه، رموا الشباك لكن ما اصطادوا، ما حصلوا الاسماك لكن حصلوها يوم الاحد. اذا كل الدروب الطاحون، هم وصلوا الى ما حرم عليهم بطريق نصب الشباك امام الخجان، بحيث ان صباح يوم الاحد ما في حين الاسماك يروحوا لعرض البحار، فاخذوها بالاطنان فلعنهم. هذا نوع من حيل اليهود. ما الثاني، وفيه ايضا تذكير المسلمين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الاولون من اليهود وغيرهم، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها. وان الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، الشحم حلال، لكن بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحل الشهر. لما حرم الله عليهم العمل يوم السبت أرفعوا شهادة على هذا التحريم، فاستباح ما حرم الله بأجمل حيلة. ثم حرم الله عليهم أنهم إذا ذبحوا الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والإبل والبقر طبعاً فيها شحوم، فكان شرعاً لا يجوز لهم أن ينتفعوا بهذه الشحوم. وعن الله داود حرمت عليهم الشحوم، فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم ويضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها حتى سالت وأخذت شكلا خاصا كما تعلمون، وجمد بعد ما أنزل من النار صاروا يبيعوا. شلون يبيعوا هذول؟ على فكرة ما يبيعوا الشحم اللي الله حرمه. ليش؟ لأنه تغير الشكل. لذلك نحن نقول تغيير الشكل من أجل الأكل، والله هو نفس الشحم اللي الله حرمه، هو بكل خواصه الكيميائية كما يقولون اليوم، وكذلك بكل خواصه الشرعية، لكن الشكل غير. فهل هذا الشكل يغير الحكم الأصلي في الشرع؟ الجواب لا، لأن العبرة بالخواتيم. شو فائدة تغيير الشكل هو لا يزال إيش؟ شحمان. فهو إذا محرم فاحتاجوا على ما حرم الله. ماذا يفعل المسلمون اليوم؟ مع الأسف كثير منهم يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وهناك حديث في سنن الترمذي تتم بهذا الحديث رهيب جدا، يقول: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. أنتم تشوفوا الآن بعض الشباب وبعض النساء كيف هاجمين على تقليل الكفران من الذكور والإناث، بحيث أن الإنسان لا يكاد يصدق ماذا يعني لا يكاد يصدق ماذا يرى اليوم من تقليل المسلمين الكافرين. هذا تطبيق لكلام الرسول عليه السلام: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر الى اخر الحديث. هذه المصائب التي نقعها او نصفها الان من بيع التخطيط ونحو ذلك، انه فيه استحلال الربا، له بعض الصور التي كانت تقع قديما ولا تزال بعضها حتى اليوم. بعضها يقع باسم الشرع، وهذا الذي يجب علي ان نبدو عليه. لابد انكم سمعتم جميعا قوله عليه الصلاه والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له، وهو النكاح الذي يسمى في بعض البلاد التجحيش. تعرفون هالشيء؟ عندكم هالشيء؟ لا، هذاك الحديث يجي معنا. شو هي التجحيش؟ هو عمل اليهود لف دوران على استحلال ما حرم الله. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. فإن طلقها يعني في المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كل مسلم يجب أن يتذكر بل أن يعلم أن الله عز وجل إذا أباح شيئا وحرم شيئا

بما ألقى عليه مما مسماها الحديث المصار. هذا من جملة الخيال كاستحلال العبارة لما يسمى بلا تخصيص، استحلال الفاحش والزنا بالتيس المستعار. لذلك قال عليه السلام: لعن الله المحلل وهو التيس المستعار، والمحلل له وهو الزوج الذي لا يراه. كيف يرضى ما بين عشيه وضحاها يجزو عليها التيس المستعار ثم شكرا؟ والله اعلم حقيقه ولا لا، قال تمسك عده، تمسك عده بعد منها يطلقها الرجل ثم هو ايش يتزوجها. هذا كله لعب على احكام الله عز وجل. والذي يزني والذي ياكل الربا، لا اقول خير، اقول شره أقل من الذي يستحل التحليل، وأقل من الذي يأكل الربا باسم الربا. أنتم شوفوا السورتين، أنا ماشي من سنتين شردا وإيجابا. أي الذي يأكل الربا ويعترف أنه ربا هذا شر أقل من يأكل الربا ويسبغ عليه الصدق الشرعي. ولذلك قال أهل العلم المحققون: شؤم المبتدع، شؤم المبتدع الذي يرتكب البدعة وخطر أكثر من الذي يرتكب المعصية. ولماذا؟ لأن الذي يرتكب المعصية عارف حاله أنه عاصي ربه، وربما يوما ما يتوب إلى الله عز وجل لأنه عارف عن ذنبه. أما الذي يأكل الربا وقد صبغه بسبغة شرعية هذا ما يدخل ذلك ليتوب. لذلك فالذي يأكل الربا ويعرف أنه ربا يمكن أن يوم ما يتوب الله عز وجل كما قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما ما دام الإنسان انقمع نفسه بأن هذا ليس ربا فلسان حاله يقول: رب زدني رب زدني، هذا لا يرى أن يتوب. كذلك المبتدع الذي زين له سوء عمله هذا لا يمكن أن يتوب إلى ربه، وإنما يقول: زدني زدني. أما من عرف أن هذا الأمر منكر، وهذه العبادة مبتدعة في الدين أصل لها، ومع ذلك يفعل هذا وهذا، فيرجى أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه عارف أن الذي يفعله لا يشرع. فهذا نوع من الاحتيال على أحكام الدين أخطارها جدا شديدة وعظيمة في المجتمع الإسلامي، وهذا من عمل اليهود. ولذلك علينا في معاملاتنا اليوم أن نحذر أن نقع في الربا، لأن الذين يأكلون الربا بنص القرآن الكريم إنما يحاربون الله ورسوله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. وأخيرا يقول الرسول عليه السلام ما معناه: ما زاد مال من ربا إلا كان عاقبته إلى قل. وهذا مشاهد كثير من المرابين الذين في كل مناسبة إما أن يعلنوا إفلاسهم في أموالهم، وإما أن يضعوا حدا لحياتهم بأن يقتلوا أنفسهم. عاقبة الربا إلى قدر. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا تقوانا ولا نستطيع أن نكون متقين لربنا إلا إذا عرفنا شريعة ربنا التي جاءتنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم التزمناها. وأن ينصب علينا وعيد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويعيد الأثر الذي جاء عن بعض الصحابة: ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. تقريبا تكمل لسؤالنا الأول. الله لنعرف كيف نبيع ونشتري متى مختصر. هذا الجواب لا يمكن أن يختصر. نوع البيع الذي أنت تتعاطاه، لو حددت نبيع ونشتري يعني مثل حديث بتشكيلات مختلفة، ونبيع يعني مصنع سخانات شمسية وتمثال وما شابه ذلك، قبل الحل بطريقة البيع. كل يوم تعرض لنا تشتري مثلا وتشتري مثلا. لا، إذا كان هذا السؤال أنا أعتقد أن هذا السؤال هو نفس مختصر أولا وسبق الجواب عليه ثانيا. فعملك قبل كل شيء يعني عمل مشروع لا غبار عليه، لأن هناك في لجوء لأمور أشرت إليها آنفا أنها لا تجوز، مثل الناس الذين يبيعون مثلا الأسواق التي فيها الأغاني المحرمة أو الآلات الموسيقية أو مثل ذلك، فهذا مكسب صحف وحرام. أما وأنت عملك كما قلت شراء الحديد وتصنيعه في حمامات شمسية، هذا نعم العمل ونعم الفائدة، هو مبتعد عن البيع بتعريض. وسؤالك هذا يكشف لي المجال أن أعود إلى مسألة بيع التصميم بزيادة على بيع النقل أو كما يقولون هنا بيع الكاش، أن الذي يبيع بيع التخصيص بثمن الكاش هو أسرع أولا وأربح له ثانيا. كنت تحتاج إلى شيء من البيان والشرح. أما كون الذي يبيع بيع التخصيص بسعر بيع النقد أربح له آجلا فهذا لا إشكال فيه، وسبق بيانه، لأن درهمي قرض يساوي تصدق درهم. لكن أنا قلت أربح له عاجلا وليس فقط آجلا، هذا البيان كيف يكون؟ الذي يبيع بيع التخصيص بسعر بيع النقد هذا يكون ايش؟ أربح له عاجلا، كيف ذلك؟ وأنا في اعتقادي لو أن التجار يعتقدون هذا الذي أنا أقوله الآن وسأبينه بعد الآن. لو كان يعتقدون ذلك لا بطل وارتفع من سوق التجار الضوء يسمى بلا تخصيص. لكن أولا يغلب على الناس الاستعجال بالخير وعدم الصبر الذي فيه كل خير. ثانيا يغلب عليهم من الجهل بالأحكام الشرعية ومنها هذا الحكم الشرعي. أنا أقول للناس تصوروا الآن تاجرين كل منهما يبيع بضاعة وحده، وكالة سيارات وكالة ثلاجات وكالة مثلا غازيات أجهزة تسليم ما شابه ذلك أي شيء، كل منهما يبيع من نفس الماركة والمليون هل يبيع زارة. لكن أهل التاجرين يبيع على الصراحة، أي صار الحاجة عنده سافر كان نقدا أو كان بالتخصيص سعر واحد، زاره صار التخصيص عنده أكثر من سعر النقد. الآن تسألون جميعا من كان منكم يتعاطى التجارة والبيع والشراء ومن لا يتعاطى ذلك لكن في عنده عقل يستعمله، أي التاجرون يكون زباين أكثر؟ الأول إلى الثاني، هل يبيع بشهرين يكون زباين أكثر؟ وإلا هل يبيع بشهر واحد شهر نقل أيما يكون زباين أكثر؟ هل يبيع بشهر واحد؟ وإذا سألنا لماذا؟ لأن الناس يحب الرخص. فإذا وجد عند التاجر الأول السيارة مثلا من مدير سوا من ماركة سوا عشرة مثلا بالتخصيص 10,050، الأولان بالتخصيص بالنقل 10,000، الثاني بالتخصيص 10,050، مين بيدفع 50 مقابل التخصيص؟ كلهم يروحون عند الأولان. إذا هذا معنى كلامنا أنه لبيع لسان النقد حتى في التخصيص هذا يكون أربح له حاجبا وأجلا. لكن الله كما قلت سابقا بحب الخير ينشرها. أنا أدري أن هذا التاجر الذي يحب على أن يبيع بسعر واحد إلى شفت رأسماله ليتوزع ولكن خليه في الكم سنين هرأس المال رح يبني الحيبات ورح يقضي على سوق التجار الآخرين، هل يغرب يستغرب لحالة محتاجين ويريد عليه مقابل ضوء التخفيف. إذن هذا أسرع وهذا أربح إلا أن يحتاج الأمر إلى شيء من قبل. ومن يصبر الناس المدنيين الدنيويين هل ما بيستحق فيما عند الله من الأجر؟ وكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، هل ما بيفكر التفكير بالدنيا والله لأقرب رأى تحس الخوائن الله عزيز بسبب رأى التفكير؟ أما روح المسلم هو الذي يتسلى بخلق الصبر فيصبر على أخيه المسلم الوقاء، ثم هو سيأتي بدون الخلصين للمئات لأن هذه الجبائل بأكلام ما عنده سعر مقابل التخفيض يوزع على النقد. إذا الناس حظوه يتخصصوا بالشراء من عنده فستكون العاقبة إليه خير من الآخرين. إذا فأنت عليك أن تلتزم هذا ولا تفرق بين إنسان ينقد لك الثمن كاملا أو يؤجر لك الثمن كاملا أو مسؤول أو آخر. السؤال واحد مداخل ذلك أنك تقنع بالشعر القبيل، لأن هذا أيضا حيكون من أسباب إخلال الجرائم عليه، فهيكون عندك تبذير كل منهما يجعل الناس يقبل عليك ويرضى عليك ممن يشاركك في نفس المهم. أولا ما في عندك شعرين، ثانيا قانع بالربح المعقول المشروع. وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب، لكن حقيقة المقابل تكون هذه الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام صدق درهم 100,000، رجل صدق درهم واحد صدق 100,000، يقول رسول أبو الواحد صدق أبو 100,000. قالوا له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال هذا عده درهم فتصدق به. وأتى أخذ 100,000 مال ماله، قال ما بحس ليس مصدق من كثرة المال، فتصدق به. فشك أن هذا الذي عنده درهم فخرج عنه معناها أنه جاهد رواه بهذا الكبيرة. أما ذاك الغني هل يريد إيده ليرسو وهو صاروا ولا بحس كلا منه مش قائل، لأن عنده في الصندوق ملايين ما يحس بما يخرج منه. صدق درهم 100,000. الآن على العكس أريد أن أقول، هذا التاجر الذي يربح القليل عاقبة الأمر رح يتعوض له الربح الكثير من كثرة الجرائم اللي يجد عنده من التجار الآخرين بيطمعوا في الربح منهم. فإذا عليك بهذين أمرين، أولا لا تعلم الناس بصارين وإنما صار واحد، وثانيا أربح القليل يأتيك الكثير، ثالثا وأخيرا عليك بالنصح أن تدخل معنا الحق. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا علم أحدكم عملا أن يكتبه، إن الله يحب إذا علم أحدكم عملا أن يكتبه. وإتقان العمل هو من الواجبات التي يهملها كثير من الناس، سواء كانوا تجارا أحرارا أو كانوا موظفين في الحكومة. نحن الله الأشياء نتعجب من القرآن في بعض الطرقات في بعض الشوارع نشوف ماسورة الماء تنفجر وبصير الماء يفتح الأرض في عز أيام الصيف. في الأسرة الأسرة من العملية في وقت المواسير ما كان في عمل في مصر فيه إدخال تجي اللجنة المسؤولة تشرف على إصلاح هذا الفاسد، ما بمضي شهر شهرين إلا تنعاد الأسرة نفسها. عمل رسالة هناك المسلمين الآن جاري الكروسي الظاهرة المشوفة طيلة السنين. شو معنى قضية؟ معناها أن هذا العامل لا ينفع والمشرف عليه المال لا ينفع كمان لا ينفع، الدنيا كل ماشي بوش بوش. فالدين النصيحة يقول الرسول عليه السلام، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وعامتهم. فأنت بارك الله فيك من واجبك حتى تكون لقمة عيشك التي تحصلها بهذا السبب حلالا أن تتقن عملك. فإذا أنت في هذه المهمة بخاصة التزمت هذه الأمور، فأنا أرجو أن تكون من الذين يسعون في سبيل الله